لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن يكون الصوت واضح بالنسبة لكم جميعا للغرفتين. كنا شرحنا في درس الأمس باب الأمر وأخذنا تعريف الأمر وصيغته وهي صيغة افعل فعل الأمر هذه، وهذه ليست الصيغة الوحيدة للأمر ولكن هذه أهم صيغة. ثم أخذنا مسألة الأمر أو صيغة الأمر، هل تحمل على الوجوب دائما أم لا، وقلنا أن الأصل فيها للوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة أو دليل. ثم أخذنا مسألة الأمر هل يقتضي التكرار أم لا، وذكرنا ثلاث حالات. ثم ووقفنا عند هذه المسألة وهي مسألة هل يقتضي، هل الأمر يقتضي الفور أم لا. قال المصنف رحمه الله ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور. هنا يشير المصنف إلى مسألة هل الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور أم على التراخي، وهو يرجح بأنه لا يقتضي الفور، الأمر المطلق لا يقتضي ماذا؟ الفور. فإن صيغة الأمر لها ثلاث حالات، إما أن تأتي ويقترن بها ما يدل على الفورية، ما يدل على الفورية أي أن الآمر يطلب من المأمور أن يطبق الأمر وأن يأتي بالمأمور به فورا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهنا جاء ما يقتضي الفورية وهو أنه ماذا؟ وهو أنه نهاهم عن أن يأتيهم وقت العصر إلا وهم في بني قريظة. ومثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فهذا كله فيه قراءة تدل على ماذا؟ على الفورية. وإما أن يأتي الأمر مقترنا بما يدل على التراخي، مقترنا بما يدل على التراخي، مثل ما يقول شخص لآخر عجل عد المريضة غدا أو زر المريضة غدا، فهنا أعطاه قرينة تدل على أنه يطلب منه التراخي ويؤخر الزيارة إلى الغد. وإما أن يأتي الأمر مجردا عن القرائن فهذا هو الأمر المطلق، وهذا ماذا اختلف في ذلك العلماء هل يقتضي الفور أم التراخي، فمن العلماء من قال يقتضي الفور، واستدل بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وأيضا استدل بحادثة أمر الله عز وجل للملائكة إذ قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فقال لو لم يكن الأمر على الفور لما استحق إبليس ماذا الذنب، ولا كان له عذر في أن يقول ما قلت لي يا رب أن أسجد الآن وإني نويت أن أسجد فيما بعد مثلا. فإذا قالوا ما دام ذم إبليس على تأخره عن السجود دل على أن الأمر إذا أطلق فالمراد به الفور. ثم قالوا أيضا أن الإنسان لا يدري هل يعيش أم لا يعيش، فهو لا يضمن أن يأتي للمأمور به لاحقا لأنه لا يضمن أن يكون ماذا على قيد الحياة. فهؤلاء رأوا أن رجحوا أن الأمر المطلق يقتضي الفورية. المصنف وغيره من العلماء قال لا يقتضي الفورية الأمر المطلق، واستدلوا بماذا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فقالوا أن الحج كتب وفرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فدل ذلك على أن الأمر لا يقتضي الفور. على العموم المصنف هنا ذهب إلى الرأي الثاني. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بمباحث الأمر، وهو ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب. قال المصنف هنا والأمر بإيجاد الفعل أم بإيجاد الفعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. هذه قاعدة أن الأمر هذه القاعدة أتى بها هنا المصنف، وبعض الأصوليين يعبر عنها بقوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقوله الأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني مثال الأمر بالصلاة يوجب ماذا فعل الصلاة، وأقيم الصلاة أمر من الله عز وجل، فهذا أمر بنفس الصلاة أن يأتي بها وهي واجبة. وقوله وبما لا يتم الفعل إلا به، إذا طبقناه على الصلاة، الصلاة لا تتم ولا تكون صحيحة مكتملة إلا إذا أتى بأركانها وشروطها، ومن شروطها مثلا الطهارة، فصار الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة التي هي شرط لأداء الصلاة الصحيحة المأمور بها. فإذا الأمر بالصلاة هو أمر بالصلاة وأمر بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة، فيكون ماذا أو لا يتم فعل الصلاة المشروعة إلا به وهي الطهارة، فيكون أمر بالطهارة. إذا هذا معنى الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وقلنا بعض العلماء يعبر عن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي واجب على المكلف أن يأتي به. ولما نقول هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الطهارة إنما يدل عليها ماذا الأمر بالصلاة فقط، ولا يوجد لها دليل آخر يدل على وجوب الطهارة، لا يمنع هذا، فإما أن يوجد وإما أن لا يوجد. فقولنا أو يقول العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يمنع أن يكون هذا الشرط قد وجب أيضا بدليل آخر، ولكن يكون دليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا ماذا دليل على وجوب الطهارة، ولا يمنع أن تكون هناك ماذا دليل آخر على وجوب الطهر. إذن هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعبر هنا بها المصنف بقوله الأمر بإيجاد الفعل، يعني هذا الفعل فهو واجب لما أمر به، أمر به أي بالواجب، وبما لا يتم الفعل إلا به أي بما يكون يعني لا يصح به هذا الفعل إلا به. إذن قلنا هذه ما عبر عنها به ما عبر عنها العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذن المثال شرحنا قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعل الأمر على الوجه الذي أمر الله عز وجل به كالصلاة مأمور بها، فإذا فعلت على الوجه الذي أمر الله به بالإتيان بأركانها وشروطها يكون قد خرج المكلف من العهدة من عهدة الصلاة وبرئت ذمته من هذا الواجب وأداه، فلا يحتاج ماذا إلى إعادة، فلا يحتاج إلى إعادة. وأما إذا قصر المأمور فلم يأتي بالواجب كما أمر به كأن يقصر في شرط أو يخل بركن أو غير ذلك مما يجعل الفعل الذي أداه لا يوافق المأمور به والمشروع، فهنا لا يخرج عن العهدة ويبقى في ذمته. طيب، انتقل بعد ذلك المصنف إلى قوله من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، يعني يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. هنا بدأ يتكلم عن التكليف أو شروط التكليف، ومن يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في ماذا؟ في الخطاب. إذا من يدخل في التكليف ومن لا يدخل. قال يدخل في خطاب الله، يعني في أمر الله أو في خطاب الله تعالى المؤمنون، خطاب الله المقصود به ما يأمر الله عز وجل به إما في القرآن أو في السنة، يعني ما يتوجه الله عز وجل به للناس من تكاليف، هذا خطاب الله تعالى. قال يدخل فيه المؤمنون، المؤمنون يدخلون في خطاب الله تعالى باتفاق ماذا؟ العلماء. ثم قال الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في ماذا؟ في خطاب الله تعالى، يعني أن هؤلاء غير مكلفين، أن هؤلاء قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين. إذا الصنف الثاني وهو المتفق عليه بأنه لا يدخل في خطاب الله عز وجل ولا يتوجه إليه تكليف، من هو؟ قال الساهي، الصنف الأول الساهي وهو الناسي، والصبي وهو الصغير الذي لم يبلغ الحلم، والمجنون وهو فاقد العقل. فهؤلاء باتفاق العلماء غير داخلين في خطاب الله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السهو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا هذه أدلة تدل على أن الناس والصبي، الناسي الذي لا يكون منه إدمان، والصبي الذي لم يبلغ الحلم، والمجنون الذي لا عقل له غير داخلين في خطاب الله تعالى فهم لا يتوجه إليهم خطاب ولا يحاسبون على مخالفة أوامر الله عز وجل. الصنف الثالث الكفار. إذن عندنا المؤمنون سواء كانوا ماذا؟ المؤمنون يعني الذين هم البالغين العاقلين ماذا؟ المختارين، هؤلاء مخاطبون ماذا؟ بالاتفاق. الساهي والصبي والمجنون غير مخاطبين بالاتفاق. طيب الكفار هل يخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وبما لا تصح إلا به، أي فروع الشريعة لا تصح فروع الشريعة إلا به، وهو إيش؟ الإسلام. هذه المسألة تكلم فيها العلماء. فأما أصول الشريعة وهو الإسلام فهم مخاطبون به باتفاق العلماء من غير خلاف، يعني الكفار وجه إليهم الأمر بأن يؤمنوا بكتاب الله عز وجل ويؤمنوا بالله ورسوله والتوحيد والعقائد، هذه الكفار مخاطبون فيها باتفاق. بقي فروع الشريعة التي لا تصح إلا بالإسلام، مثل الصلاة، لو صلى يهودي وهو غير مسلم لا تقبل صلاته، فهل هو مكلف بالصلاة أم لا قبل أن يسلم؟ هذه مسألة قلنا خلافية، بعض العلماء يرى أنهم غير مكلفين بذلك. لماذا؟ لأنهم لو صلوا وهم غير مسلمين لا تقبل منهم ولا تتأتى منهم مياه خالصة لوجه الله. وبعض العلماء قالوا لا، هم مخاطبون بفروع الشريعة مثل ما هم مخاطبون بأصول الشريعة اللي هي العقيدة. طيب ما الدليل؟ قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهل ذكروا سبب هل ذكروا لدخول جهنم أو سببا لدخول جهنم فقط كونهم لا يؤمنون، أم ذكروا معها الصلاة وذكروا أنهم لا يطعمون المسكين وهكذا؟ فلما ذكروا الأشياء هذه كلها دل على أنها أسباب كلها لعذابهم، فلما عذبوا بسبب ترك الصلاة دل ذلك على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مثل ما هم مخاطبون بأصول الشريعة وهو الإيمان والإسلام. إذن المصنف يرجح القول هذا ويقول الكفار مخاطبون مع أصول الشريعة باتفاق العلماء، أيضا هم مخاطبون بفروع الشريعة لهذا الدليل. انتهينا من هذه المسألة. انتقل بعد ذلك المصنف إلى مسألة أخرى متعلقة أيضا بمسائل باب الأمر، وهو الأمر بالشيء نهي عن ضده. مثاله الصلاة مأمور بها وهي فريضة من فرائض الإسلام بقوله تعالى وأقيم الصلاة، قال يلزم منه أن ترك الصلاة ماذا؟ منهي عنه وهو محرم. هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني يلزم منه النهي عن ضده. والنهي قال والنهي عن الشيء أمر بضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. مثاله قوله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، نهي عن الخيانة وأمر بضد الخيانة وهي ماذا؟ أداء الأمانة، أداء الأمانة. واضح. إذا ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ باب النهي. النهي لغة المنع، ومنه سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق. وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين استدعاء الترك بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. يعني نلاحظ هذا التعريف هو ضد او عكس تعريف الامر تماما. فهنا استدعاء الترك والمناسب استدعاء الفعل بالقول نعم باللفظ. ممن هو دونه اي الامر يكون من الاعلى اذا من هو دونه، والنهي كذلك يكون من الاعلى موجه الى من هو دونه. فاذا يرى انه ان الناهي كذلك النهي لا يسمى نهيا الا اذا اتى من ماذا؟ النهي لا يكون نهيا الا اذا اتى من اعلى رتبة الى من هو ادنى منه رتبة. فاذا النهي هو استدعاء بمعنى طلب الترك بالقول اي باللفظ، لا يكون بغير القول، ممن هو دونه ممن هو ادنى منه رتبة على سبيل الوجوب. ما معنى على سبيل الوجوب؟ اي على سبيل الالزام، لا خيار فيه، ليس هناك فيه لا اختيار فيه للمكلف في فعله. هذا هو ماذا؟ النهي. أما إذا كان فيه خيار للمكلف، إذا كان فيه خيار للمكلف فيكون نعم نهي فيه اختيار، فيكون هذا معنى المكروه كما بيناه من قبل. طيب بعد ذلك مثال على النهي قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا ناهية وجزم الفعل المضارع بعدها تأكلوا، فهذا نهي عن أكل أموال الناس بالباطل. وقوله ويدل على فساد المنهي عنه، هذه مسألة أخرى. هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وهنا قال أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد، أي يلزم منه فساد المنهي عنه. مثاله قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله لا تقربوا الزنا يدل على ماذا؟ على فساد وقبح وبطلان هذا الفعل، وأنه لا يترتب عليه، وأن ما ترتب عليه يكون ماذا؟ باطلا لا عبرة به. فلذلك يرى العلماء أن ولد الزنا ماذا؟ لا ينسب لأبيه، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذلك يدل على فساد هذا الفعل، ومن أكل أموال الناس بالباطل فهو محرم، والمال الذي أخذه واغتصبه لا يجوز له الاستفادة منه أبدا، لا يجوز له ولا يحق له الاستفادة منه أبدا، فلا يحل له أبدا. فهذا معنى أن النهي يقتضي الفساد. ثم بعد ما تكلم المصنف على الأمر والنهي والأبواب التي والمسائل المتعلقة بهما، رجع المصنف إلى ماذا؟ إلى صيغة الأمر. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ماذا يريد المصنف هنا؟ يريد ينبه طالب العلم إلى أن صيغة الأمر ليس دائما يكون معناها الطلب، طلب الفعل والوجوب، وإنما قد ترد صيغة الأمر ولا يكون فيها طلب أصلا، ولا يكون فيها ماذا؟ وجوب ولا ندب أصلا. نحن قلنا قد ترد صيغة الأمر ويكون فيها طلب، والطلب إما أن يكون طلب على سبيل الإلزام فيكون الوجوب، وإما أن يكون طلبا على سبيل ماذا؟ الاختيار، فيكون مندوب، يكون المكلف مخير بين أن يفعل أو لا يفعل، وإن فعل يكون له ماذا؟ أجر، اللي هو المندوب. هنا جاء لينبه أيضا أن صيغة الأمر قد ترد ولا يكون فيها طلب أصلا، لا ندب ولا إيش؟ ولا وجود. ونورد أمثلة على هذه الأنواع. فقد ترد في صيغة الأمر وتدل على الإباحة، مثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا وكلوا واشربوا هذا فعل أمر، هل يقتضي الوجوب؟ لا. هل يقتضي الندب كذلك؟ لا. لماذا؟ لأن أصلا هنا هذا يقتضي الإباحة، ما في أحد يأتي ويقول ويلزم الناس بالأكل ليلة في ليالي رمضان. فإذا هنا الأمر بقوله وكلوا واشربوا يدل على الإباحة، يعني على أن الأكل والشرب ليلا يجوز. فمن أكل وفعل هذا الأمر جاز له، ومن ترك لا حرج عليه. وهذا المعنى الأول الذي قد ترد له صيغة الأمر. المعنى الثاني الذي ذكره المصنف التهديد، مثاله قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. إذا قال الله عز وجل للكفار اعملوا ما شئتم، إيش معنى؟ يعني أباح لهم الكفر، أباح لهم الزنا، أبدا، وإنما هو تهديد، إنما هو تهديد، وأنه قل افعل ما شئت فالعقوبة ستأتي. واضح؟ طيب، المعنى الثالث الذي ذكره المصنف قال: التسوية. يأتي فعل الأمر ويراد به التسوية، مثل قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، يعني الأمر سواء. الخطاب موجه إلى من؟ إلى أهل النار. اصبروا أو لا تصبروا فالأمر سواء. واضح؟ فهذا التسوية. قد يأتي أيضا بمعنى التكوين، بمعنى التكوين، مثاله قوله: قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، فهنا كونوا فعل أمر وليس فيه وجوب ولا شيء، وإنما هو أمر تكوين، إنما قول لشيء إذا أن يقول له كن فيكون. فإذا هذا التكوين يعني الإيجاد. هناك أيضا هذه صيغة الأمر قد ترد لهذه الأنواع، والمصنف هنا ما ذكر هذه الأربعة أنواع من باب ماذا؟ التمثيل، لأن صيغة الأمر قد تأتي ولا يكون فيها أي حكم، ولا يكون فيها أي طلب ولا تأتي لا بمعنى الندب ولا بمعنى الوجوب، وإنما قد ترد للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو لغيرها. وهناك معانا أخرى قد ترد لها صيغة الأمر، مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، قال هنا معنى الأمر الإكرام، الله عز وجل أراد أن يكرم أهل الجنة فقال إيش؟ ادخلوها بسلام آمنين. قد تأتي بمعنى الاحتقار، ألقوا ما أنتم يلقون. قد تأتي بمعنى المشورة، طلب الشورى، مثل قول فرعون فماذا تأمرون، وقوله فانظر ماذا ترى. فإذا هذه المعاني التي قد ترد لها صيغة ماذا الأمر. إلى هنا نكون انتهينا من باب النهي أو الأمر والنهي، وننتقل إلى باب ماذا موضوع جديد، وهو باب العام والخاص. باب العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فقاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعقايا وعممت جميع الناس بالعقايا. هنا بدأ يعرف العام، فالعام باللغة هو الشامل الذي يشمل شيئين فقاعدا، ما عم أي شمل شيئين فقاعدا من غير تحديد. العموم هو شمول أمر لآخر مطلقا. ثم ذكر هنا ألفاظه فقال: وألفاظه أربعة. ألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، الاسم الواحد يعني المفرد المعرف باللام، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. لفظ الإنسان معرف باللام، وهذه لام تسمى لام ماذا الجن. فإذا الاسم الواحد المعرف باللام لغير العهد، يعني اللام ليست عهدية، وإنما اللام هنا لام الجن، فهذه تعم صيغة من صيغ العموم. واسم الجمع المعرف باللام، هذه الصيغة الثانية للعموم أو لفظ ثاني من ألفاظ العموم، هو اسم الجمع المعرف باللام، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. المؤمنون جمع مذكر سالم معرف بالله، فيدل على العموم. ومن ألفاظ العموم كذلك قال الأسماء المبهمة، كمن في من يعقل. هنا من هذا المقصود بها من الموصولة، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من اسم الموصول يشمل للعقلاء، يستعمل في اللغة للعقلاء، فتعم كل من عمل مثقال ذرة، كله يدخل في ماذا في هذا الخبر. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وما فيما لا يعقل، ما اسم موصول وهي تدل من حيث المعنى نفس من في العموم، لكنها تختص بمن لا يعقل، بمن لا يعقل. مثل قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه ماذا؟ ماء فيما لا يعقل، وهي تكون ماذا؟ موصولة. وأيضا قد تأتي شرطية مثل قوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل، أي شيء تفعل من خير فالله عز وجل لا يخفى عليه، وما تفعل من خير يعلمه الله، الله عز وجل لا يخفى عليه، وسيجازي كل بما يستحق. نعم. قال أيضا: ومن ألفاظ العموم أي في الجميع. ما معنى في الجميع؟ يعني في من يعقل ومن لا يعقل، تستعمل في من يعقل ومن لا يعقل. وقوله أيضا: وأين في المكان؟ وأين، أي من ألفاظ العموم أين، وهي معناها المكان، مثل قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. فهذه عموم في المكان، في أي مكان تكون الله عز وجل ماذا؟ الموت يدرك الإنسان في أي مكان كان، فهذا يعم ماذا؟ في المكان. ومن ألفاظ العموم أيضا متى، وهي أيضا تدل ماذا؟ على العموم في الزمان. مثل قولك: متى زرتني أكرمتك، يعني في أي زمان زرتني أكرمتك. أو متى تسعى تجد رفقا، أي أي إنسان يسعى في أي زمان يسعى ويبذل الجهد الله عز وجل ييسر له رفقه. وما أيضا في الاستفهام، وما في الاستفهام، أي وكلمة ما تستعمل في هذه المعاني الثلاث، وهي أولها الاستفهام، مثل قولك: ما عندك، يعني أي شيء عندك، ما وراءك. والثانية في الجزاء، مثل قولك: ما عندك فائت به. وثالثة أو غيره، أي وتستعمل في ماذا؟ في غير هذين المعنيين والمراد به الصلة والنفي، مثل مثال الصلة قولك: ائتي بما عندك، ائتي بما عندك، معنى الجملة: ائتني بكل الذي عندك. ومثال النفي قولك ماذا؟ ما عندك شيء، يعني أي ما عندك أي شيء، فهو نفي عام. طيب، قال: ولا في النكرات، أي من الألفاظ التي تدل على العموم كلمة لا النافية التي تدخل على اسم نكرة، مثل قولك: لا رجل في الدار، يعني لا يوجد في هذه الدار أي رجل، فهو عام في كل الرجال. قد يوجد امرأة، قد يوجد طفل، لكن رجل بالغ لا يوجد أبدا. لا رجل في الدار، فهو نفي يعم جميع الرجال. طيب، هنا المصنف ذكر هذه الأربعة ألفاظ للعموم، أو هذه الأربعة صيغ للعموم، وهناك صيغ أخرى لم يذكرها المصنف اختصارا، لأن المصنف هنا أراد أن يعني يذكر أهم شيء لطالب العلم المبتدئ. أما إذا تقدم طالب العلم في هذا العلم فسيجد بعد ذلك سيتعلم أيضا أن هناك ماذا؟ ألفاظ عموم أخرى. نضيف على ما قال المصنف بالنسبة لتعريف العام فهو ذكر تعريفه اللغوي وهو ما عم شيئين فصاعدا. علماء الأصول ماذا قالوا؟ العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. نعيد التعريف، هو اللفظ المستغرق أي الشامل لما يصلح له دفعة واحدة أي في وقت واحد ليس بالتتالي بوضع واحد من غير حصر، من غير حصر. بعد ذلك انتقل المصنف في بيان العموم فقال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ماذا يقصد المصنف؟ يقصد المصنف أن الأفعال لا تدل على العموم، الأفعال لا تدل على العموم، وإنما العموم يأتي في الأقوال فقط، وهي من صفات النطق أي من الصفات التي تكون في المنطوق، في اللفظ المنطوق. وأما الفعل أو غيره مما يجري مجراه فهذا لا عموم له. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه صلى داخل الكعبة، فهنا هل يدل هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة أن جميع أنواع الصلوات صلىها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ لا، وإنما صلى صلاة واحدة، ولا يلزم منها أن تكون الصلاة هنا فريضة أو نافلة أو غير ذلك من أنواع الصلوات، وإنما هو صلى صلاة واحدة فلا يدل على العموم. طيب، إلى هنا نكون انتهينا من الموضوعات المتعلقة بماذا؟ بالعام، وننتقل إلى ما يقابل العام وهو ماذا؟ الخاص. ما يقابل العام وهو ماذا؟ الخاص. قال: الخاص يقابل العام، يعني يدل على شيء محدود، لا يعني لا يكون فيه شمول مثل العموم. والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. التخصيص هو أن تميز الجملة بحكم يختص بها يختلف عن حكم العام. مثال ذلك قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، الحسنات جمع ماذا؟ دخلت عليه الألف واللام لغير العلم للجنس، فدلت على أن جنس الحسنات كلها تذهب السيئات، تذهب السيئات، فهذا لفظ ماذا؟ عام. سأل الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألي هذا وحدي؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل ماذا؟ على التعميم، فقال: بل لأمتي كلهم. وأيضا من ألفاظ العموم كذلك قوله صلى الله عليه وسلم وما من دابة في الأرض إلا على الله، قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهنا يعم كل الدواب أن رزقها على الله عز وجل. فإذا هذا عام. تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هنا ألف سنة خاص، ثم جاء واستثنى منها ماذا؟ خمسين سنة. فإذا فالخاص هو يقابل في معناه العام، فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد دفعة واحدة فالخاص لا يتناول إلا مجموع إلا واحدا أو مجموعة محصورة في عدد محصور. العلماء في تعريف الخاص قالوا هو لغة الإفراد والقصر واصطلاحا قالوا هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، فالتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده ليدل لدليل يدل على ذلك، وهنا قال التخصيص تمييز بعض الجملة يعني استثناء بعض الجملة، وهو ينقسم التخصيص إلى نوعين، تخصيص متصل أي متصل في ماذا؟ في نفس اللفظ، وتخصيص منفصل أي بلفظ آخر ينفصل عنه. فالتخصيص المتصل مثاله فالمتصل من أنواعه الاستثناء، كقولك مثلا له علي في الدين له علي عشر دنانير إلا ثلاثة، فإلا ثلاثة استثناء من ماذا؟ من العشر، فقصر الدين على سبعة فقط، له علي عشر دنانير إلا ثلاثة. فهنا هذا الاستثناء وهو إخراج ما لو ما إخراج ما لو ما لولاه لدخل في الكلام، يعني لولا الاستثناء وجود الاستثناء لكان ما بعد الاستثناء داخل في الكلام، لما قال علي عشر الدنانير كأن العشر كلها داخلة في الكلام وهي عليه في الدين، لكن لما جاء الاستثناء صارت الثلاثة دنانير ليست داخلة في الإقرار وصار هو يقر فقط بماذا؟ بسبعة فقط. والاستثناء قال إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا يجوز أن يكون المستثنى يستغرق جميع لو قال مثلا علي 10 إلا 10، هذا لا يصح، لأنه صار له كلام علي 10 دنانير إلا 10 دنانير، يعني ما بقي شيء، ما عليه شيء صح. فهذا ماذا؟ لا يصح الاستثناء إلا إذا كان لا يستغرق كل المستثنى منه. وقال أيضا من شرط صحة التخصيص بالاستثناء أو من شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، لا يقول علي 10 ويسكت ويقول بكلام ثم يقول إلا 3، فإذا ليس لا يصح ولا يكون ذلك ماذا؟ الاستثناء صحيحا. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. إذن هذه من المسائل المتعلقة بماذا؟ بالاستثناء. أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، مثل قولك ما قام إلا ما قام إلا زيدا أحد، أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، فأحد أحد المستثنى منه وزيدا مستثنى. قال ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، الجنس مثل قولك جاء القوم، القوم جنس، إلا زيدا، فزيد هو من جنس القوم واحد منهم، فيجوز أن يستثني الواحد من نفس الجنس ويكون ماذا؟ ويجوز الاستثناء من الجنس، يعني من زيد هو واحد من القوم. ويجوز أن يكون المستثنى منه غير غير جنس المستثنى، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثل أن تقول جاء القوم إلا حمارا، لا شك أن الحمار ليس هو من ليس داخلا في جنس القوم، فإذا هنا هذه من مباحث طبعا اللغة، وهو ذكرها هنا في باب الاستثناء أو في باب التخصيص للعموم، وذكر هنا ماذا؟ المخصص الأول، وهو من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. كذلك من المخصصات المتصلة للعموم التقييد بالشرط، يعني يجوز، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. التخصيص بالشرط، الشرط هنا المقصود به هو الشرط اللغوي المعروف لتعليق أمر على أمر. وأدواته في اللغة كثيرة، مثل إن وإذا، مثل أن تقول إن نجح زيد فأعطه جائزة، إن نجح زيد فأعطه جائزة. ووجه التخصيص بالشرط في المثال أنه يخرج الكلام، يخرج من الكلام حالا من أحوال زيد. زيد له أحوال كثيرة، ولكن الجائزة مخصصة بحال واحدة وهي النجاح. وأما مثاله في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا شرط، أداة شرط، ضربتم في الأرض، هذه جملة الشرط، فليس عليكم، هذا جواب ماذا؟ الشرط، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض أي السفر، ولولا الشرط لجاز القصر مطلقا. لولا وجود الشرط لكان القصر يجوز في كل الأحوال، لكن الله عز وجل جعله مشروطا بهذا الشرط، فيكون هذا تخصيصا بماذا؟ بالشرط. وقد يكون التخصيص بالصفة أو التقييد بالصفة يحمل ويحمل عليه المطلق. مثاله المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، الصفة المعنوية، ومثالها هنا ذكره المصنف كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في مواضع فتحمل ماذا؟ فيحمل المطلق على المقيد. أين جاءت الرقبة مقيدة في مواضع؟ في قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، وهذه وردت في ماذا؟ في كفارة القتل. ومراده بالرقبة المطلقة هي المذكورة في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا العلماء يقولون أن الرقبة ما دامت جاءت مطلقة في كفارة الظهار فنحملها على ما جاء مقيدا، على الصفة التي قيدت الرقبة واشترطت فيها الإيمان، فلا يجوز أن يخرج في كفارة الظهار عتق رقبة إلا إذا اتصفت بوصف الإيمان مثل ما جاء في كفارة القتل. فعلى هذا قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس يكون معناه تحرير رقبة يشترط فيها الإيمان، أن تكون مؤمنة مثل ما يشترط ماذا في تحرير رقبة في عتق الرقبة في كفارة القتل أن تكون مؤمنة. ثم هنا انتقل المصنف إلى بيان عدة مسائل. قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ما معنى هذا؟ يعني يجوز أن تأتي الآية العامة في كتاب الله عز وجل فنخصصها بآية أخرى في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكتاب وهو القرآن فهو متواتر وفي نفس القوة، فهذا الدليل يخصص بدليل آخر متواتر من في نفس ماذا؟ القوة. ويجوز كذلك، قال وتخصيص أي ويجوز تخصيص الكتاب بماذا؟ بالسنة، كأن يكون اللفظ العام ورد في القرآن ثم تأتي السنة وتخصص ذلك. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قوله إذا قمتم شرط إلى الصلاة، يعني أردتم الصلاة فاغسلوا أمر. فظاهر الآية يدل على أن المؤمن كلما أراد أن يصلي يعيد الوضوء، يتوضأ من جديد. فهذه الآية عامة، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقوله إذا أحدث دليل على أن المؤمن إذا توضأ ولم يحدث جاز له أن يصلي بالوضوء الواحد عدد من الصلوات، فرائض أو نوافل. فصارت هنا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم مخصصا لماذا؟ لعموم الآية. قال: وتخصيص السنة بالكتاب أيضا، ويجوز أن يأتي اللفظ عام في السنة ويخصص بالكتاب، أي بآية في كتاب الله عز وجل. مثاله قوله تعالى، مثاله في السنة صلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، فكان من بنود هذا الصلح: على أن لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. إذا كان من بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد من قريش، من سكان قريش، من أهل قريش، من أهل مكة، وهاجر إلى المدينة، من شروط هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم هذا المطار من مكة وإن كان مسلما وإن كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أحد في بنود الصلح: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته، عام، كلمة أحد عام. فجاءت ماذا؟ فجاءت هنا ماذا؟ لا نافية مع أحد اللي هي نكرة، فلا نافية إذا دخلت على النكرة أفادت ماذا؟ العموم. طيب، هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذه الآية خصصت الحديث حيث أخرجت النساء إذا تبين إيمانهن بأن لا يرجعن إلى الكفار، فصار هنا مثال لتخصيص السنة بماذا؟ بالقرآن. قال: وتخصيص السنة بالسنة كذلك، ويجوز أن تكون لفظ السنة عام ويأتي حديث آخر من السنة ويخصصها. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا في الزكاة، فيما سقت السماء العشر، أي أن مقدار سواء كان مقدار الذي خرج من الأرض قليلا أم كثيرا، ما دام أنتجت هذه الأرض وكانت مسقية بماء المطر فإنه الواجب فيها أن يخرج عشرها، عشر ماذا؟ ما خرج من الأرض من الثمار. فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تخصيص، ليس كل ما يخرج أي مقدار من الأرض يخرج وتنتج المزرعة يخرج منه ماذا؟ العشر. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خصصت السنة هذه الحديث الأول وجعلت هناك نصابا إذا لم تبلغه، يعني الثمار أو ما أثمرت الأرض لم يبلغ خمسة أوسق يعني 300 صاع ندوي، لم يبلغ ذلك لا تجب عليه ماذا؟ زكاة فيما خرج من أرضه. قال: وتخصيص النطق بالقياس. أي ويجوز تخصيص المنطوق بالقياس. وقال هنا المراد بالمنطوق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز أن يخصص القرآن بالقياس، ويجوز أن يخصص أيضا السنة بالقياس. وطبعا هنا القياس، هذه المسألة مثالها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الآية الزانية مفرد دخلت عليه الجنسية فيصبح عام، الزاني مفرد كذلك دخل عليه الجنسية فيدل على العموم، فكأنه يقول كل زانية وكل زان اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فخص هذا العموم بالسنة في ماذا؟ في الإيماء فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، خص بالقرآن في الإيماء فقط. فقال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن هذا العموم خص بقوله تعالى أيضا في القرآن، إذن خص عموم القرآن بعموم القرآن بقوله: فإن أتينا بفاحشة، أي الإيماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر من العذاب. صارت الأم الآن ليس عليها ماذا؟ 100 جلدة، وإنما عليها إيش؟ 50 جلدة. ليش؟ لأنها تأخذ نصف حكم الحرة. لكن العبيد من الرجال هل جاء فيها نص؟ ما جاء فيها نص. فهنا قالوا نقيس العبيد على الإيماء، لأنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، مثل ما أن الزاني والزانية لا فرق بينهما وهم أحرار فيأخذ نفس الحكم 100 جلدة، كذلك الأمة والعبد لا فرق بينهما، فنقيس العبد على الأمة ونقول يأخذ نفس حكم الأمة الوارد في كتاب الله عز وجل، وأن عليها عليهما نصف ماذا؟ ما على الحرائر، ما على الأحرار من العذاب، فيكون عليها 50 جلدة فقط. هذا مثال على تخصيص ماذا؟ تخصيص القرآن بماذا؟ بالقياس. إلى هنا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية وقت الحصة. أرجو أن أكون من تبث لي تنبيه الإخوة إلى الأذان. نعم، فأرجو أني قد شرحت لكم المطلوب، وهل هناك أسئلة أو شيء أو نتوقف؟ وفق الله الجميع.